يقول: من هم الذين يعذرون بالجهل؟ وهل يعذر الإنسان بجهله في الأمور الفقهية أم في أمور العقيدة والتوحيد؟ وهل يعذر الإنسان في زماننا بالجهل مع انتشار الوسائل؟ الجهل هو عدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء الذي لا يعلم حكم المسألة ولم يكن سبب جهله الإعراض عن دين الله فإنه معذور. لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغته الحجة مؤاخذ، والذي لم تبلغ الحجة لا يؤاخذ، لا بد من بلوغ الحجة. وبالنسبة لغير العرب لا بد من فهم الحجة، لا بد من فهم الحجة بالنسبة لغير العرب، لأنهم يسمعون كلاما كلا كلام. ومن العرب من ينزل منزلة الأعاجم، من العرب من ينزل منزلة الأعاجم، فتجد الواحد منهم يطوف بقبر ومع ذلك لا يرى أنه مخالف، بل يكرر لا إله إلا الله وهو يطوف بالقبر، وحينئذ يكون أبو جهل أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله، وقد خاب وخسر من هذه حاله، صلى الله السلامة والعافية. على كل حال بلوغ الحجة لا بد منه، وفهم الحجة لمن لا يفهمها كالأعاجم في حكمهم لا بد منه. يبقى مسألة إزالة المانع عن قبول الحجة، هذا لم يقل به أحد، وإن تذرع به من تذرع من المخالفين. يعني بعض الناس يقول: الحجة جاءتنا من شخص لا نرتضيه، وضعت بيننا وبينه الحواجز، قيل مثلا فلان وهابي احذروه، وصار الناس يتتابعون على هذه الكلمة وصاروا يحذرون الوهابي الذي يأتيهم بالحق بدليله، ويتبعون شيوخهم، شيوخ الطرق ومشايخهم، الزوايا والتكايا وما أشبه ذلك، يتبعونهم ويثقون بهم كما يثق أهل السنة بعلمائهم. ولا شك أن هذا مانع من قبول الحجة، لكن هذا ليس بشرط، إذا بلغت الحجة وفهمت الحجة يكفي.